Book 2 60 60 في البنك بانك أريد أن أفتح حسابا Norėčiau atidaryti sąskaitą. هنا جواز سفري. Štai mano pasas. وهذا عنواني. Ir štai mano adresas. أريد إيداع نقود في حسابي. Norėčiau mokėti pinigų į savo sąskaitą. أريد سحب نقود من حسابي. Norėčiau nusiimti pinigų iš savo sąskaitos. أريد أن أستلم كشوف حسابي. Norėčiau gauti išrašą iš sąskaitos. أريد أن أصرف شيكا سياحيا. Norėčiau išpirkti kelionės šekius. كم قيمة الرسوم؟ Kokie yra mokesčiai? أين ينبغي أن أوقع؟ Kur man pasirašyti؟ أنتظر حوالة من ألمانيا. Aš laukiu pinigų pervedimo iš Vokietijos. هنا رقم حسابي. Štai mano sąskaitos numeris. هل وصلت النقود، الفلوس؟ Ar pinigai pervesti? أريد أن أصرف هذه النقود. Aš norėčiau įsikeisti šiuos pinigus. أحتاج لدولارات أمريكية. Man reikia Amerikos dolerių. من فضلك أعطني أوراقا نقدية صغيرة. Prašau duoti man smulkiomis kupiūromis. هل يوجد هنا صراف آلي؟ Ar čia yra bankomatas? كم المبلغ الذي يمكن سحبه؟ Kiek pinigų galima pasiimti? أي بطاقات ائتمان التي يمكن استعمالها؟ Kokiomis kredito kortelėmis galima naudotis? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.